قسم يتعلق بأركان الصلاة وقسم ثاني. الآن يبطل ما يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة. إذا أكل لحم الجزور على القول الصحيح الراجح فقد انتقض وضوء إذا أخرج ريحا، إذا خرج شيء من أحد السبيلين، إذا نام النوم المستغرق المفطم معنا الذي لا يشعر، إذا أحدث ليس كل نوم يكون ناقضا إنما ينقض من النوم ما لم يشعر فيه النائم إلى أحدث لا يشعر بحدث. كذلك مس الخاف بشهر عفر مس الخاف بلا حق مطلقا ولا يطير بما إذا كان الشهر أو ليس على عبرة بمس الخاف بلا حق هذا من النواقض. إذن سنحتاج باب النواقض في باب المقتضات الصلاة. كذلك لو أن رجل توضأ ونسي موضع ضوء لم يأتيه الماء سيخرج يتوضأ ويرجع للصلاة بالحديث الذي في مسند أحمد فيرجع فأحسن الوضوء مع الإخوان وأصله في صحيح مسلم حديث اللمعة لم ينالها الماء موضع من قدم الرجل لم ينالها الماء معنى قدر الأذن أو قدر الدرهم الدرهم الأول صغير معنى إخوان. إذا هذا كله يبطل الطهارة فإذا بطل الطهارة فبطلت الصلاة. طيب قال وكشف العورة عمدا كشف العورة عمدا. طب هل يتصور الإنسان يكشف عورته عمدا؟ أحيانا سبب الجهل ممكن يكون عليه لازم الصوت نزل عليه نجاش بسرعة خلع خلع عشان فانكشفت عورته عمدا هنا كشف عورته لكن ايه سبب الجهل معنا المفروض ان يخرج ما يستطيعش ينزع النجاسه هذا ويبعدها الا بالخروج في الصلاه ويزيل النجاسه عن نفسه عن بدنه عن ثوبه ثم يرجع للصلاه. اذا كان يقدر يزيل النجاسه مقام في الصلاه فانت تكون نجاسه في الخفين او النعلين او الجوربين والزعر او في العمامه او في القلنصور او في الجاكيت اطلع الجاكيت معنا. قال وكشف العورة عمدا لأن ستر العورة شرط معنا إخوان والشروط هي التي تثبت الصلاة عرفنا والأركان هي التي تقع في الصلاة وتقرب الصلاة والنية تعتبر شرطا من الشروط السابقة وتقارن المصلي وتصاحبه لا تفارقه كما سيأتي معنى الكلام على أمر النية. إذا نقضت أو تغيرت أو تردد في الشخص سيأتي في هذا المبحث إن شاء الله تعالى. إذا قال وكشف العورة عمدا وعورة الرجل من صورته إلى ركبته المرأة كشفت رأسها عمدا دخل الصلاة وهي كشف رأسها شعرها معناه الصلاة لا تصح بالإجماع معنى إخوان المرأة البالغة بخلاف ما يقع من بعض النساء اللواتي يتجاهلن هذه الأحكام معنى طيب. إذا قال كشف العورة عمدا لما تقدم به الشروط، وأنتم تعلمون الشروط هذه لا يجبرها السجود سهولة. الأركان الشروط إذا فاتت ولم تتوفر لا يجبرها السجود سهولة. الواحد الأركان كذلك لا يجبرها السجود سهولة. الأركان الواجب إذا ترك عمدا لا يجبره سجود سهولة. الواجب كمن ترك التشهد الأوسط عم لا يجبر سجود سهو بل يستعمل الصلاة من جديد، بخلاف لو سهى عنه ونسيه يجبر سجود سهو. عرفنا يا إخوة؟ إذن أول شيء مما يبطل الصلاة يبطلها مع الطلاة الطهارة سفح الشهر. إحنا قلنا المبطلات على ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بشروط الصلاة الشروط، وقسم يتعلق بالأركان، وقسم ثالث لا يتعلق بهذه ولا هذه، وهو القحطان الصلاة طح الأكل والشرب الكلام عمدا عالما لغير مصلحة الصلاة مبطل بالإجماع. وسيأتي الكلام إذا كان في مصلحة الصلاة سنتكلم عن هذا. قال لا إن كشفها نحو ريح رياح جاءت وهزت ملابسها فانكسرت عضد الريح، يعني يقصد الرياح معناه الهواء الشديد عاصفة. لا إن كشفها نحو ريح، هذا ما اعتبرش إيه أنه كشفها عمدا ولا كشفها قصد ولا تقصير منه ولا تهاون. قال فسطرها في الحال، جاءت الرياح فسطرها في الحال لا تضر، صلاته صحيحة مجزئة فلا تفطر لأنه يسير أشبه اليسير من العور. قاله في الكافر، يعني ابن قدامة في الكافر، معنى إن ابن قدامة له ثلاثة كتب، المبتدئ والمتوسط والمنتهى. الأول العمد القول الواحد، على القول الواحد ما بترسم القولين يذكر قولا واحدا في المد مدى الحنان العمد، وبعدين الكافي اشتروها بقى اشتري كل ذلك ان شاء الله العمد بعدين الكافي وبعدين المغني، المغني ابن خدام المغني ده المتوسع يذكر القول والقولين الثلاثة ويرجع معنى، والكافي متواصل نشتري إن شاء الله الكتب دي كل همتنا عادية في جمع الكتب. كان ابن بطيط العيد رحمه الله من أئمة المصريين معروف مدى من أئمة الشافعية في مصر، كان قاضيا كل ما يأتي من مال يشتري به كتبه، حتى سموه بالكتب الكتبية يجمع الكتب معنى. يا إخوان انت ان شاء الله اذا جمعت الكتب نفعك الله بها ونفع اولادك نفع لبيتك على اخوان. والكتب هذه سلاح طلب لك، لا يستطيع الشيء يطلب العلم الا بالمراجعه والصبر، ولابد ينظر وينظر في المساله في هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب وعده مراجع مصادر ذات المساله لكي يتقنها ويقف فيها على بينه وبصيره يستفيد لنفسه. كما كان نية الإمام مالك كان يقول ما طلبت هذا العلم بعد إنما طلبته لنفسي ليعلم نفسه، الإمام مالك طلبت هذا العلم لنفسي علم نفسه وجهد نفسه وزيل الجهل عن نفسه. أول نفسه كل يوم تلبس ثوبا من ثياب العلم وتنزع ثوبا من الثياب الأخرى لخير يوم طلعت شمسه ولم أستفد فيه علمه، يكن شعارك هذا معنى يا إخوان. فالكتب هذا مهم، قال عمدة ده للمبتدئين مثل وشرح العود أيضا لابن قدامة، العودة لابن قدامة شرح العودة إيه العودة للصنعات غير العودة على العمدة، يعني ده عودة على عمدة وفي برضه عودة على العمدة للصنعات بس عمدة الأحكام التانية صنعاني على عمدة الأحكام اللي هو الحديث السابع معنا يا اخوان. طيب قال قال وبالكاف لانه ايه تعليل بقى هذا الشيء يسير جاءت الرياح من الكوكب كده وظهر ظهر شيء من فخذه مثلا ها او المراه بتصلي بدا شيء مثلا من شعرها غطته الصوره جاءت بتصلي خمار مثلا الهواء رفع الخمار غطته الصوره هذا الشيء يسير معنا يا اخوان. قال اولى فسترها في الحال او فسترها في الحال اولى فبفرض ما سترها وكان المكشوف لا يفحش في النظر اي اذا الان معنى اليسير ده في الزمن وفي المقدار والحجم. قال هنا فسترها في الحال يعني زمن يسير فمساله بقى الحجم والمقدار في عور. قال وكان المكشوف لا يفحش في النظر يعني هيمشي الماشي كده بينظر المصلي ده لا يرى ان هذا المنظور اليه فحش العرض. عايز يقول لك ان التحديد والضابط والتفرقه بين الفحش وعدم الفحش العرض ونظر الناظر معنى. قال وان كان المكشوف لا يفحش في النظر يعني في نظر الناظر لانه يسير احيانا ينظر الناظر الى المحل المكشوف فيراه فحش معنى فهذا يكون مبطلا. قال لانه يسير يشق التحرز منه يعني مثلا واحد لابس بنطلون فجاه انشق البنطلون هذا مثلا نظر هو لما بيكون قائم مستور لما بيسجد يظهر شيء ينظر الى هذا الشيء اليسير شيء يسير عرف يستره ما عرفش سيؤدي الى بطلان صلاته يخرج ويلبس ويصلي في الزمن رغم يا اخوان. قال لانه يسير يشق التحرز منه. وقال التميمي ان بدت وقتا واستطرت وقتا ان يعني يكون قائما يدور تستتر واذا سجد او بكى بدت لم يعد لحديث عمرو بن ايه؟ ابن سلمه الصحابي الجليل وهو ست سنوات سبع سنوات كان يؤم قومه وكان هو اقرا القوم كان عنده همه ونشاط يشوف الركبان راجعين من عند النبي عليه الصلاه والسلام وماشيين يروح يمسك ده انت ايش اخذ؟ كان خد صوره كذا خدها منه وانت الثاني خد صوره كذا وانت الثالث مع الايام صار هو اقوى من القوم وعنده ست سنين سبع سنين شوفوا الهمه عليه. فالرجال في قومه مش حافظين حاجه طب هو الوحيد اللي حافظ هو مش بالغ مميز لكن هو اقراهم واحفظهم فهنا قدموه. طيب كان معه ثوب ازار اذا ركع اذا سجد بدا شيء اذا قام استقر فكانت المراه تقول غضوا عنا ليست صاحبه او القارئ صغير معنى يا اخوان فاشتروا له ثوبا قال فكان الثوب احب الي من امامته طفل صغير صلي صغير رضي الله عنه معنى فكان يؤم القوم فظهر شيء من شر من حسد الازار لانه كان مخيط او ملحوم على الطريقه الاولى فلما ركع وسجد من شر قال لم لحبيب عمرو بن سالمه فلم يشترط اليسير قال وبالشر يعني من الناس من فرط بين اليسير والكثير وبين ما يفحش وبين ما لا يفحش وبين ما اذا استتر وقتا وبدا وقت اخر معنا. طيب واستدبار القبله حيث شرط استقباله. طب هو شرط استقبال القبله فين؟ في الطريق في الحضر. طب انت بتصلي صلاه خوف في السفر في الغزو ما اشترطش لان ممكن يكون عدوك امام القبله في التزام عكس القبله تحتاج انت تصلي الى غير قبله. طيب في النافله كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الوتر على دابته حيث توجهت منه نقط عليه الصلاه والسلام يقول واستدبار القبله من المبطلات معناه حيث شرط استقبالها استقبال قبله من الشروط معنا؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب رجل يا اخواننا عجز عن معرفة جهتك واجتهد سأل بحث المهم اجتهد اداه اجتهاده الى ان صلى الى غير قبله. الصلاة صحيحة لو تبين له الامر خلاف ما صلى. ماذا يعيد؟ لو انه قصر ولم يسأل وهول وفرط هنا يعيد قال واستقبال القبلة حيث ايه؟ شنو تستقبله في الفريضة؟ وفي ايه؟ في الامن والحضر. انما في الخوف في المبارزة احيانا يبارز المسلم الكافر وهو الى غير قبلة على ناقته الى غير قبلة ويصلي الصلاة وهو يبارز في حال المبارزة في حال خوف المسلم يسموه العلماء. معنا ايضا في الوتر والنافلة لا يشترط ان تكون الدابة تجاه القبلة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يصلي فريضه في السفر نزل من فوق الدابة فصلى متجه القبلة الفريضة. واما النافلة فحيث توجهت به ركبه عليه الصلاة والسلام. قال واقتصار النجاسة به اذا لم يزلها في الحال. يعني اذا تمكن من ازالتها في الحال كان تكون في الخفين في النعلين الجوربين في الجاكيت في ملابس لو نزعت لا تنكشف العوره يزل. طيب لم يستطع الا بكشف العوره يقدر لم يستطع ازالتها الا ترك الصلاه يقدر من الصلاه ثم يستمر الصلاه من جديد. قال واقتصار النجاسه في النجاسه به سواء ببدنه او بثيابه او بالبقعه. معنى لما تقدم في الشروط والعمل قال من المنطلق والعمل الكثير عاده من غير جنسها الغير ضروري. اذا قيد العمل الكثير اذا العمل يسير لا باس الحركه في حركه يسيرة وحركة كثيرة والحركات أقسام في حركة ركن للانتقال الركوع مثلا حرف للركوع حرف للسجود الانتقال من السجود الاعتدال. طيب حركة واجبة كسد ظهر أو برجة في الصف معنا حركة مكروه كالالتفات لغير حاجة التفات بعنقه عينين لغير حاجة معنا. وقال لغير ضرورة. طيب الآن هو واقف في الصلاة مرة تعقل عايز الكل ضرورة الكل وما تأذيه في بجارة في بأطاع يقتله فالطاع وهيكل قدم الرجل يقتله مضطر محتاج إلى هذا. المهم هو متجه اللي يمر يقول الرجل ده في الصلاة بس في واحد كده بيكثر الحركة وبيكثر العمل بحيث اللي يمر يقول ده مش في الصلاة ده. ممكن نروح نقول له كيف حالك عامل ايه وازاي لان اعتبر ان المياه بس في الصلاة ده موجود بيحصل. فالعبرة بالعبرة يفرق بين هذا وهذا بالعبرة العمل الذي يبطل والعمل الذي لا يبطل الحركة التي تبطل الحركة التي لا تبطل. الصلاة التفريق بينها ايه؟ بالعمر. إذا مر المرء مر به والله إذا كان رجلا في الصلاة يصلي محدش يكلمك خلوه ده بيصلي النظر فيه عرق. وفي رجل ثاني بيتحرك كثير يقول حك رقبك مثلا كل شوية ممكن يجي واحد يقول ده مش في الصلاة ينظر فيه كده يقول ده مش معقول في الصلاة دي. العبرة والضابط الفارق بالأمر. قال والعمل الكثير عادة. طيب يعني مش في مصلحة الصلاة ولا هو ضروري من غير جنسها لغير ضروري كالماشي بيمشي كثير في الصف ليس ليسد ثغرة في الصلاة ليس ليسد برجة في الصف هذا من نظر فيه قال هذا ليس في الصلاة انما هو في عبث ولاعب. كالمشي والحج الهرش كل طول الصلاة طول ما هو جاي قاعد يهرش. إذا ده مش في صلاة كفر منه هذا. طيب التراوح، احنا قلنا التراوح جائز إذا كان يسيرا لدفع غم، إذا كان كثيرا فهو قد يكون مكروه وقد يكون مبطلاً. تراوح يعني بيهوى، يعني بيهوى كده، هذا التراوح معناه بيهوى يعني في الصلاة. فهم تبقى تكثر التراوح ده لو وقع مرة مرتين أنت محتاج لا بأس، دفعت الغم عنك خلاص. إنما طول الصلاة فإنك قاعد بقى إيه يعني في البيت كده قاعد على مكة ولا حاجة قاعد تهوي، لا هذا مش صلاة. قال فإن كبر متواليا أبطل الصلاة إجماع إجماع. وكل أخوة نفرق من كثير واليسير من العرب. قاله في الكافر. قال وإن قرن لم يبطلها لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاة أمامة بنت زكي وأبوها أبو العاص على كان صغير، إذا قام حمله رفعه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سجد رفعه. وهذا إخوة فيه إيش؟ الحفاظ على أبناء الواحدة وتعويله المسجد الثاني، أيضا تركه هتشوش على الناس. ممكن أنت تصلي ما شاء الله تترك ولدك وراه يقوم يسعد الناس ويخطى عليك خشوعهم وصلاتهم. ممكن من أول ما يكبر أحيانا يا إخوة الآن المؤذن ما قامش الصلاة الولد ساكت يبدأ البكاء لما يكبر الإمام تكبير الإحرام يبدأ البكاء ولا ينتهي إلا ما يسلم. هل بأس؟ إذا أنت عايز تحافظ على الولد عايز تعوده لا بأس. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حمل إذا قام خرج إذا سجد أو ركع. معنى هكذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيه الرفق في الصبيان وفيه الجنون والعطف وفيه أن هذا مباح في الصلاة. من المباحات في الصلاة ذكرناها جواز الحركة اليسيرة مثل هذه. قال بارك الله فيكم أنه إذا قام حمله وإذا سجد رفعه، متفق عليه. وفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، استفتحت عائشة رضي الله عنها في الباب والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في الباب، فاتجه النبي عليه الصلاة والسلام يسارا أو يمينا ولكن لم يستكبر القبلة، إنما كان الباب في قبلته وفتح ودخل وهو في الصلاة لم يرفعها. قال هذا عمل ايه؟ عمل يسير ولحاجة. طيب وأيضا من غير جنس ايه؟ من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة لكنه يسير ولحاجة أو ضرورة. قال وتقدم طيب وتقدم وتأخر في الصلاة ايه؟ الكسوف والحديث في الصحيحين حديث عائشة لما دخلت أسماء وهم يصلون صلاة الكسوف وقالت ما من الناس عائشة تصلي، وقالت عائشة بيدها كذا إلى السماء، فقالت أسماء آية، فقالت عائشة أي نعم برأسها مش بلسانها. ها وأيضا عائشة قالت سبحان الله، عملي ثلاثة أشياء إشارة بيها وذكر بالتسبيح وإشارة بالرأس. إشارة بالرأس معنى إخوان. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ تقدم وتأخر. ثم أراد أن رأى الجنة فأراد أن يأخذ عطولا من العين فتقدم معنا، ورأى النار وكأنه عليه الصلاة والسلام شعر بلهيبه حرارته فتقهقر عليه الصلاة والسلام إذا تقدم وقال رأيت في مقام هذا الجنة والنار، ورأى في عبد الحارث مقتلة له، ورأى عمرو ابن لحي الخزاعي الذي سن الشرك والوثنية وسيب السواد في الجاهلية، ورأى امرأة تعد في هروة في النار معنا، ورأى أشياء عليه الصلاة والسلام. فمنها أنه تقدم وأنه تأخر. قالوا رأيناك تقدمت يا رسول الله. قال أردت أن آخذ عنقودا من العنب عليه الصلاة والسلام، فحاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم وتقهقر لأن الله أمره. ففي هذا العمل اليسير للحاج أو للضرورة. عرفنا يا أخوة؟ قال والاستناد قويا لغير عذر. الاستناد قوي لغير عذر، يعني هو قادر على القيام فاستند على جدار، لو أزيل الجدار سقط هذا الركن. إذا هنا إيه؟ ترك ركنا من الأركان وهو القيام عمدا قادرا. معنى؟ طيب، وأنتم عارفين برضه الشروط يا إخوة، الشروط فيها تقييد بالعجز والقدرة. طيب، عندنا والأركان كذلك. أما النية فلا تسقط، يعني عند القيام يسقط بالعجز معنا، والأركان تسقط بالعجز لكن النية لا تسقط، ما تصورش من العجز لا يتصور بها. قال والاستناد قويا غير عذر. طيب هو استند ليس بالقوي، يعني الاستناد غير قوي ده يعني معتمد على الاستناد بس حاجة خفيفة، مستند بعد جدار أو عصا أو نحو، لأن القيام ركن والمستند قويا كغير قائم حكمه حكم غير قائم القادر على القيام. إذا نكمل الآن نعيد ذلك، يبطل الصلاة ما أبطل الطهارة، هذا واحد انتهينا منه. طيب كشف العورة عنه عرفناه، لا انكشف له نحو ريح بس سترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش النظر. واستدبار القبلة، احنا معنا حديث أنس في الصحيح من صلى صلاة استقبل قبلة وأكل ذبيحة هو المسلم، معنا شرط استقبال القبلة. طيب إلا فيما استثناه الدليل كصلاة النافلة قطاع الصف أو الصلاة المسيفة الخوف. العمل الكثير عادة عرفه عادة عن عرفه من غير جنسه لغير ضرورة، لما قال من غير جنسه احترازا مما هو من جنسها كالانتقال للتحرك للرجوع، التحرك للسجود، سد فرجة من الفرجات، التحرك من الصف ليصلي إماما استنامة ده بأس. قال والاستناد قويا، ليه؟ هذا يتعلق بيه شأن يتعلق بركن من الأركان. احنا قلنا الشروط عفوا المبطلات منها يتعلق بالشروط ومنها يتعلق بيه بالأركان. طيب والاستناد قويا بغير عذر قال ورجوعه عالما ذاكرا بالتشهد الأول بعد الشروع المبطلات، وهذه مسألة تقع كثيرة. الآن الإمام نسى التشهد الأصلي ساعة، فالناس وراءه أحوال، الناس وراء أحوال بالطرد، حد بيقوم حد بيقوم مشاكل. طيب هو الآن وقف كده أراد أن يقرأ فاتحة وبعدين ذكر أو سبحوا له، نزل ثاني جاهلا ها أو ناسيا الصلاة صحيحة. طب الناس اللي وراه بقى، في ناس قاموا معاه كده اهو، وفي ناس لسه ما قاموش كانوا جالسين، اللي قام ما يرجعش عرفنا، واللي جلس يجلس معاه لانه جلس ايضا هيتابع، واللي قام ما يرجعش. طيب فرضنا اللي قاموا دول في منهم من هو جاهل فجلس زي ما قال لك انا تبع الجماعه. الصلاه صحيحه ما دام وقع منه الرجوع الى الجلوس جاهلا صلاته صحيحه، متاولا صلاته صحيحه، معنى ناسيا صلاته صحيحه. احنا في من فعل هذا عامدا ذاكرا، معنى اخوان صلاته غير صحيحه، لان ترك ركنا من الاركان كان يجب ان يواصل فيه، ترك الركن وعاد الى الواجب. هنا يقول ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد الاول بعد الشروع في القراءه. الان الامام اراد ان يقوم من التشهد ناسيا، له احوال، اما انه تذكر وهو يريد ان يظهر فجلس فيرجع، ما فيش عليه مشكله، ما تدخلش في المسائل اللي اشكالتها خلاص. لم يستتم القائمه ما بين الجلوس والقيام تذكر يجلس، ليس عليه شيء وليس عليه سجود سهو. المشكله اذا تذكر، اذا استتم قائمه، هنا الاشكال. هو امر الرجوع يتعلق بهذا، يتعلق اذا استتم قائمه فرجع، هنا الاشكال هنا. اما انه يريد ان ينهض تذكر، الطمس لسه لا هو لا هو وصل في الوسط ولا شيء، تذكر لا زال ان ينهض جالس رجع ثاني ما في عليه شيء. لا يكون هذا هو الرجوع المقصود هنا في الفتره دي، الفتره دي المقصود الرجوع اذا استتم قائمه. عرفنا يا اخوان؟ قال ورجوعه عالما ذاكرا، هذا مما ايه؟ يبطل الصلاه. شوف اشترط ايه؟ عالما ذاكرا. طيب ذاكرا انه في الصلاه على المقصود، وعالما بالحكم للتشهد الاول بعد الشروع او بعد الشروع في القراءه عند الاستهمام القائم. لما؟ روى زياد بن علاقه قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ابو سعيد من جهة العرب، قالوا لو حوصر من 11 حصر، عفوا 11 باب في حصر ما يخرج الا من باب واحد لخرج منها كلها بدهاء وعقل وذكاء، وكان من الصحابه الاجلاء الاخيار، كان من الامراء على الكوفه والبصره، وقالوا احصن 70 امراه، كان كثير الزواج، وقالوا احصن 300 امراه على اختلاف الروايات. فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس. يعني التشهد المقصود صلاه ده بقى ثلاثيه او رباعيه، ما تكونش دي ايه؟ صلاه فاجر، لا مش صلاه فاجر، ثلاثيه وايه؟ حسن وعطيه. جميل، اسمع إذا حسن وعمل. طيب. إذا هذه الصلاة رباعية وإيه؟ أو ثلاثية، صح؟ جميل. قال لما طيب قال فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح بهما كثيرا فأشار إليه قوم. فأشار إليه قوم. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتين وسلم، معنى الآن وسجد ايه؟ بعد التسليمتين، هذا مبدا معنى اخوان. الصحيح الراجح ان الصلاه من نقصان السهو من نقصان يكون السجود فيه قبل التسليم، وإن كان السهو بزيادة يكون السجود بعد التسليم. عرفنا؟ طيب. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدة وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإن استتم قائما فلا يجلس. هو مقصود صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ الناس سجد انه طام ولم يرجع، ولم يرجع ليه؟ للجلوس. هذا مقصوده، ليس مقصوده بيان محل موضع سجود السهو، ليس هذا هو المقصود. طيب قال: وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه احمد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فان استتم قائما فلا يجلس، هذا الصحيح حديث، وليسجد سجدتين. الصواب ما دام هذا في نقصان فليكن تحت قبل التسليمتين، وان كان بزياده فبعد التسليمتين. قال: وتعمد زياده ركن الفلك من المبطلات. ليه؟ من المبطلات، كان يزيد يا اخوه ركوع في صلاه ليست داعيه في سجوده الصبح، تمام؟ طيب كان يزيد سجده، كان يزيد قراءه الفاتحه متعمدا ما لم يكن سهيا، ما لم يكن مترددا شاكا، هل ترى الاولى ام لا؟ الا بصلاه في الصبح او في السكر، فيقرا الله الفاتحه مرتين في القيامين والقراءة معنا. قال: وتعمد زيادة ركن فعلي، ركن فعلي احترازا من ايه؟ من الركن القولي اللي هو قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة فيها صور، فيها ايه؟ صور. وأيضا من العلماء من قال قراءة الفاتحة واجبة، وأيضا فيها تفصيل بين التفرقة بين المأموم وغيره وبين السريع والجريء، فاحترز في الركن الفعلي. الركن الفعلي مثل ايه؟ الركوع، السجود وما الى ذلك، لانه يخل بهيئته فتبطل اجماعا. قاله بالشرح، يعني الشرح الكبير: وتعمد تقديم بعض الاركان على بعض، هذا من المطلق، معنى فهمت؟ يعني واحد قدم الركوع على القيام، قيام القراءة، واحد قدم الركوع على قيام القراءة، واحد قدم السجود على الركوع، هذا لا يصح. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فقط ويستأنف الصلاة من جديد. قال: وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، لأن ترتيبها ركن كما تقدم، ترتيب الأركان ركن. وتعمد السلام قبل إتمامها، لأنه تكلم فيها. ليه؟ هذا متى نعرفه ومتى يتضح؟ أما يكون مع الإمام هو مرتبط بصلاة الإمام. الإمام ما سلمش هو سلم، تكلم في الصلاة متعمدا، يستأنف الصلاة من ذلك. عرفنا يا إخوة؟ لأنك مربوط بصلاة الإمام، فإذا سلم فسلم. أنت ما سلمتش مع الإمام، أنت سلمت وحده. إذا أنت تقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا بتكلم ناس. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. معناه بخلاف لما تكون مع الإمام تحليل وتسليم. قال: وتعمد السلام قبل إتمامه. قال: وتعمد إحالة المعنى في القرآن أو في القراءة. قال: صراط الذين أنعمت، تعمد يقول أنعمت، أفسد المعنى. معنى إياك نعبد، تعمد يقول إياك، إياك بالتخفيف نعبد، معنى تعمدا. طيب فإذا تعمد فهنا حضر الصلاة والسلام. قال: أي قراءة الفاتحة، لأنها ركن، وبوجود سترة البعيد وهو عريان. مقصود إيه؟ لما يكون في سترة بعيدة هو ابتدى يعني صلاته عالي معذور معذور، فجأة وهو في الصلاة جاءت سترة تستر عورته بس بعيد، معنى هيضطر يخرج عشان يجلس. طب خروجه ليه؟ مبطل للصلاة يعيد الصلاة بالليل. بخلاف لو كانت السترة ايه جنبه ياخدها بثلاث اثبات يصلي وهو في الصلاة عمل عملا يسيرا. بخلاف لو السترة بعيدة وهو دخل الصلاة كاشف مكشوف العورة العضو يحتاج يمشي مسافة بعيدة ويقعد فين ثلاث اثبات. قال وبوجود السترات من بعيدة وهو عريان لم يحتاج الى عمل ايه كثير الستار به وبفسخ النية. النساء النساء الصوت يا نساء تقين الله فينا النساء اللواتي بتعلى الصوت جزاك الله خيرا وبفسخ النية يعني واحد دخل الصلاة كده المغرب او العصر هو دخل صلاة العصر فدخل في الصلاة بعد تكبير الإحرام قال ده في نفس الدنيا قال ده وقت العصر لسه ما دخلش ها وفعلا نوى ان يترك ايه الصلاة معنى يا اخوان خلاص يبدا ينتظر من الوقت طيب عايز يقلد الصلاة بينا فينا ممكن يغيرها لما فينا لا بأس اذا نغير النية وبتغييرها بطلت الصلاة الأولى. إذا تغيير النية فسخ النية فسخ النية تغيير النية هذا مبطل للصلاة. معنى يا إخوان قال وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه. التردد مقصود هنا الذي يكون مصحوبا بعزم ها وتأكيد أنه سيخرج سيخرج منه. قال وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه لأنه استدامة لأن استدامة النية شرط. احنا كنا النية إخوة شرط سبب للصلاة ومصاحب للصلاة وما يتصورش فيه العجز ولا يسقط لا يسقط. ممكن القيام يسقط بعدم القدرة ممكن ستر العورة يسقط بعدم القدرة. واحد مش واجب ملابس يصلي على حالته معنا ممكن أي شرط ثاني يسقط بالعجز انما النيه لا تصح. معنى قال وبشكيه هل نوى فعل مع هل نوى فعمل مع الشك عملا يعني الشك في النيه مزعزع له مبطل من مبطلات الصلاه. قال في الكافي ومتى شك في الصلاه هل نوى ام لا هذا مقصود به الإنسان الذي ليس عنده وسواس لأن الشك لا يؤخذ له لا يؤخذ به ولا يعمل به في حالاته من الوسواس الشديد في الصلاة. معنى وسواس واحد عنده وسواس يأتيه وسواس الصلاة فهذا الشك لا يقطع الإنسان به الصلاة إنما يستمر. إنما الشك صاحبه غير مبتلى بالوسواس سيبني على يقين يبني على يقين هل نوى ام لا لزمه استئنافه لان الاصل عدمه. فان ذكر لزم استئناف الصلاه من جديد فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاه اجزاء وايضا الاصل عدمه ايه الاصل عدم النيه. فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا أو أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاء وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شكا في الصلاة. إذا لابد يا إخوة أن يستحضر الإنسان قواه وعزيمته ونيته وأن يدع الشك وأن يكثر من الاستعانة يكثر من الاستعانة. يأتيك الشيطان ويلبس عليك قراءة فتثمر عن يسارك تستعين بالله الشيطان. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا في الحقيقة سيظهر أن الدعاء بملاذ الدنيا من المبطلات لأن الرجل يدعو الله عز وجل في صلاته بخيري الدنيا والآخرة ولا بأس سألوا الله ما تحتاجونه سألوا الله ما تريدون من خيري الدنيا والآخرة. قال وبالدعاء بملاذ الدنيا وما يشبه كلام الآدمي. بالحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستحي يعني كان بيسأل الله جل وعلا استعيذ بالله من النار كذا معارض. وكان الرجل الأعرابي يقول لا أحسن دندنتك ولا تنزلتك. كان أعرابي يدعو الله بما تيسر له. لا يحفظ حديثا كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية والمأجورات الثابتة لكي يدعو بها، إنما يدعو بما تيسر، لا مانع بهذا. فإدخال هذا في الاختلاط ليس له وجه قوي. قال وما يشفي الكلام الأدبي لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصبح فيه لا يصبح فيها شيء من كلام الناس. المقصود لا يصبح فيها شيء من كلام الناس الخطاب يخاطب الناس، زي ما واحد يعتصم يقول يرحمك الله، هذا مش صح، هذا غلط، هذا من المبطل. انت عالم عامد عالم بالحكم، هذا المبطل معنى الله. قال هذا ان هذه الصلاه لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، المقصود من خطاب الناس مش معناها بالدعاء بينك وبين الله سبحانه وتعالى، انما هي التسبيح والتكبير. بدليل ايضا ان الاحاديث جاءت حاضه على الاكثار من الدعاء في السجود، ولك في السجود تسبح وتذكر الله وتدعو الله وتناجيه بما فتح الله عليك. فادخال الدعاء هنا بملاذ الدنيا بمتاع الدنيا ليس هذا قوي في الاستدلال والإدخال في هذا القصر، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن هذا ليس على الحصر، إنما هو للغالبة للغالبة، رواه مسلم. وفي المقابل لا يجوز كلام الناس فيها عمدا ذاكرا عالما، وسيأتي الكلام إن شاء الله على بقية الموضوع. قال وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد عليه الصلاة والسلام، الخطاب لله إياك نعبد وإياك نستعين، أو الخطاب للسجود مثلا مناجاة أو دعاء لله عز وجل لا بأس. طب الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه كلام وقول صلى الله عليه وسلم لم عرض له الشيطان في صلاته أعوذ بالله منك ألعنك بنعمة الله قبل التحريم. قوله قبل التحريم هذا ليس بدليل وليس عليه دليل. جواز هذا في الصلاة يا أخوان، جواز هذا في الصلاة، لعن الشيطان، استعاذ بالله من الشيطان لا بأس. أما دليل أن هذا منسوب فليس هناك أو مؤول. وأيضا الصواب أنه يعمل بها، لا دليل على منعه وقول بالنسخ، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين، عضو الجمع ومعرفة الكلام. قاله في الفروق وعداه في الإقناع في باب النكاح من خصائص صلى الله عليه وسلم. وأيضا الخصوصية لا تثبت بالاحتمال لما تثبت بالتنصيص وبالقهقهة احترازا من التبسم، فإنه يسير لا يبطل ولا يكسب الصلاة. لحديث جابر مرفوع القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء، وهذا يقول هو طرفطني، لكن هذا حديث ضعيف لا يصح، لكن الاعتماد على النصوص الأخرى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلة عن الضحك عن القهقهة، ثم هي تنافي حقيقة الصلاة وجوهر الصلاة ومقصود الصلاة والعبادة قهقهة، وفيها استثناء بحق الخالق سبحانه وتعالى وسوء أدب مع المعبود عز وجل. قال وبالقهقهة، قال وذكر الحديث ايه حديث جابر. وعندكم حديث القهقهة يا اخوة انه يعني يفسد الطهور والوضوء وينقض الوضوء، على حديث ضعيف، حديث ابي العلي الرياحي ومراسيل ابي العلي الرياحي من اول مراسيل، والامام ابو حنيفه رحمه الله يتكي على هذا الحديث مع انه ضعيف في نقض الوضوء بالقهقهة ولا صحيح. وقال ابن المنذر اجمع على ان الضحك يفسد الصلاه، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسده، وهذا هو الصحيح. قالوا في المؤمن وبالكلام ولو سهوا، قوله ولو سهوا غير دقيق، وبالكلام إذا كان عمدا، إذا كان ذاكرة معناه، أما إذا سهى أو نسي فلا. وبالكلام ولو سهوا لما تقدم، وقوله فأمرنا بالسكوت، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنهم كانوا يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، ويسلمون عليه وهو في الصلاة، وكانوا يكلمون بعضهم وهم في الصلاة، فنزلت الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين ساكتين لا تتكلمون. قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة. ولحبيب أيضا معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم لما عطس رجل فشمد وقال رحمك الله، فأخذ الصحابة يسكتوه ويضربون على فخذه يصمتوه، فلما سلم علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس. الخطاب صلاته معاوية رضي الله عنه صلاته صحيح لأنه لم يكن عليها معنى الفن. إذن الكلام لغير مصلحة الصلاة وهو عالم ذاكر ضبط بالنص قرآن وسنة وإجماع، أما إذا تكلم في مصلحة الصلاة ففي خلاف ونزاع سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال وبالكلام ولو سهى، قلنا كلمة سهى هذه غير بطيئة. قال وبتقدم المأموم على إمامه تبطل الصلاة، إذا لا تتقدم على إمامه. طب إذا سويته لا بأس، قال وبتقدم المأموم على الإمام، يعني إذا تقدم المأموم على الإمام لم يصر المأموم مأموما بل صار في منزلة الإمام على، ولم يتابعه إنما جعل الإمام ليؤتمر فيكون الإمام والناس خلفه، أما يكون بعض الناس يصف وراء أمام الإمام إمامه لا، لم يتخذوه إمامه ولم تكن هذه جماعة، بل خرج هذا الرجل من الصلاة ومن الإمامة من صلاة الجماعة. قال وببطلان صلاة إمام لعذر أو غيره أو الغير عذر، كأن يكون الإمام أحدث حدثا متفق عليه بالعلماء وعلم الناس بحدثه، علم الناس وراءه، هنا لا تصح، لا تصح الجماعة ولا تصح أن يهتموا به أصلا إنهم عالموا وهذا الشيء متفق عليه، بخلاف لو أنهم مثلا المصلون صلوا وراء إمام لا يرى الوضوء من لحم الجزور، وهم يعتقدون أن الناقض من لحم الجزور فصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. معنى يكون الآن هؤلاء اعتقدوا أن من أكل لحم الجزور انتقض الوضوء، هو الآن صلى بهم على مذهبه، الصلاة له صحيحة والصلاة له صحيحة، والخلاف هذا لا يضر هنا، إنما متى لا تصح صلاة الرجل إذا كان يعتقد أن الوضوء ينتقد لا لأجل لحم الجزور، وصلى هو كذلك عامد ذلك. صلاة هنا لا تصح، صلاة هنا لا تصح. أما هنا على مذهب وهو على مذهب في هذه المسألة خاصة، فصلاة صحيحة وصلاة صحيحة، كل اجتهد وابتغى والتمس الحق فأداه اجتهاده واتباعه إلى هذا المذهب لا حرج. وإن كان الصواب الراجح أن أكل لحم الجزور هو ناقض، لكن يقع هذا كثيرا. أنت الآن تصلي وراء إمام يضم بعض الركوع، وأنت لا تضم، والعكس تصلي وراء إمام يقنط في الفجر يدعو في القنوت في الفجر بعد الركوع وأنت لا تضم، هو السنة أنه لا قنوت. لكن ماذا تفعل في بعض الأئمة والمساجد على هذا الشكل وهذا النحو؟ ماذا تفعل؟ إذا تابعته أنت في القنوت هذا صلاة صحيحة، وهو ربما يكون أخذ برأي، وربما يكون مجتهد، ربما يكون من العلماء المجتهدين، ربما يقول يرى صحة هذا الشيء، فصلاتك صحيحة صلاة صحيحة، وأنت لا إثم عليك ولا حرج. الخلاف هذا لا يستوجب الإثم، تعالى يا إخوان. وهذا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. الآن يقول وببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، اختاروا الأكثر. والمسألة لا تفصيل يا إخوان، ليس على إطلاقه. الآن ممكن الإمام يكون صلى بتيمم مثلا وهو عنده الماء، لكن لو اغتسل سبب الجنابة، هذه عنده جنابة فتيمم، لو اغتسل يصيب شيء خشية من البرد، خشية من كذا، خشية من كذا، طيب صلاة الناس وراءه ايه؟ هم الناس كلهم متضيين وهو الوحيد من بينهم، فاستطاع صلاة توضع ولا يغتسل، إنما هو تيمم وعليه جنابة، صلاتهم ما حكمها؟ صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. هذا إيه بقى؟ لعذر. هنا ما في طهارة، لكن إيه؟ لعذر. صلاته صحيحة وصلاته صحيحة، كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه لما صلى بالقوم وهو جنب وقد تيمم، فخشي من البرد وتأول قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا كذلك لو أن الإمام اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده أنه صلى إلى غير القبلة، الناس وراءه يعملوا ايه؟ صلاة صحيحة، لأنه صلى عن اجتهاد، فليكون هذا من المبطلة. قالوا وببطلان صلاة إمامه بعذر أو غيره اختاروا الأكثر وفاقا لأبي حنيفة، يعني هناك من يقول بخلاف هذا، والمسألة فيها تفصيل. قالوا في القروع، في القروع أيضا كتاب من كتب الحنابلة، وبقي معنا بعض المبطلة للصلاة المفسدات لها إن شاء الله. وآخر وإلى الدرس المقبل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.